بالله الرحمن الرحيم. وجاء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كانوا فيه من الزمان اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على بسم الله الرحمن الرحيم وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت أمرا فصبر جميل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء صبر جميل والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون صبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون عجيب. السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. وأسروا بضاعي والله عليم بما يعملون وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا الغلام قال يا بشرى يا هذا الغلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه لثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة

قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما والذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وقالت هئت لك قال لها أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولما بلغ أشده آتيناه صدق الله العظيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه رب يا أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا صدق الله العظيم ولقد همت به وهم بها لولا عنه السوء والفحشاء فإنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر صدق الله العظيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما

القرآن طرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة، قد تلاها على بسام حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجى مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدنينجاد محافظة البحيرة. والآن نستمع لقارئنا الجليل فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد إبراهيم الجمل قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء والمقيم بهذه البلدة العامرة. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.